بقدرش على كده ومقام السيدة يا بنات بلدي يا نوارة يا كيدين العيدة يا بنات مصر يا نوارة يا كيدين العيدة أنا أنا مقدرش على كده يا بلد بلدي يا نوار يا كيدين العيدة يا بلد بلدي يا نوار يا كيدين العيدة أنا ما اقدرش على كده حلاوة الابتسامة يا روحي عالطعامة وحلاوة الابتسامة يا روحي عالطعامة وحلاوة الابتسامة يا روحي عالطعامة وحلاوة الابتسامة ما على العاشق ملامة ده اهدى كل ده يا روحي عالطعامة وحلاوة الابتسامة يا روحي عالطعامة وحلاوة الابتسام يا روحي عالطعامة وحلاوة الابتسام يا روحي عالطعامة وحلاوة الابتسام يا روحي عالطعامة وحلاوة الابتسام ما على العاشق ملامة ده اهدى كل ده منكم يلا السلام ما قدرش على كده منكم يلا السلام ما قدرش على كده منكم يلا السلام ما قدرش على كده منكم يلا السلام ما قدرش على كده ما قدرش على كده وانا يا ولاد الحلال وانا يا ولاد الحلال ما اقدرش على كده ومقام السيدة ما اقدرش على كده ومقام السيدة يا بنات بلدي يا نوارة يا كيدين العيدة يا بنت بلدي يا نوارة يا كيدين العيدة أنا ما قدرش على كده هي زيد في الحلق هي غزلان الفلق هي